بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في الدرس المتم 20 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي عادتنا، نستفتح الدرس بالحديث عن مسألة من مسائل الحج. وكنت قد ذكرت بالأمس واجبات الحج، وقلت إنها 7 كما ذكر العلماء، وتدارسنا 4 منها، وهي على وجه الاختصار: الإحرام من الميقات، الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الثالث المبيت بمزدلفة، الرابع رمي الجمار. ونأخذ اليوم الواجب الخامس، ألا وهو المبيت في منى ليالي التشريق، وهي ليلة 11 والثانية عشرة. وهذا لمن تعجل، ومن يعني بقي، وهذا هو الأفضل، عدم التعجل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه أيضا ازديادا من العبادات والطاعات، فإنه يبيت الليلة 13. والمقصود في المبيت هو أن يبقى في منى معظم الليل، وهذا إذا استطاع ووجد مكانا فإنه يجب عليه أن يبيت في منى. النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. لكن إذا كان مثلا مريضا، اضطر أنه يذهب إلى مستشفى، أو ذهب إلى الحرم يطوف مثلا في النهار وأخذته الزحمة إلى يعني معظم الليل، فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن لنفرض أنه لم يجد مكانا، لنفرض أنه لم يجد مكانا يبيت فيه في منى، فإنه لا يلزمه ذلك ولا شيء عليه، يعني ليس عليه دم. أما كون ينام على الأرصفة أو في الشوارع أو بين السيارات الحافلات، هذا خطر، وأصلا لن يمكن من ذلك، يعني رجال الأمن والمنظمون لا يسمحون لأحد أن يبيت في الشوارع أو على الأرصفة، هذا خطأ. وعلى كل حال، الذي يعني ليس له مكان، الحملة التي انضم معها ليس لها مكان في منى، خلاص لا يعني ينفصل عنهم ويبحث عن مكان على الأرصفة أو على الشوارع أو نحو ذلك، لا، هذا خطأ، في أذية لنفسه وأذية للآخرين. وإنما ينزل مثلا في مزدلفة، في العزية، في الأحياء يعني القريبة من منى، ولا شيء عليه، لا دم عليه. هذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس: الحلق أو التقصير. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وصل إلى منى قادما من مزدلفة، ذهب إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاه، وقطع التلبية هنالك، ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه، وكان قد قدم بمئة من الإبل، قدم بها من المدينة، ثم حلق ثم طاف. هذا هو الترتيب، هذا هو الأفضل، لكن لو قدم أو أخر شيئا من ذلك فلا شيء عليه، ثم لا يعني لا شيء عليه. والحلق أفضل من التقصير، قال تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة 3 للمحلقين، وفي الثالثة قال: والمقصرين. ولأنه صلى الله عليه وسلم يعني حلق وهديه هو الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه عليه. الواجب السابع طواف الوداع. الواجب السابع طواف الوداع إذا فرغ من أعمال الحج كلها فإنه يطوف للوداع قبل أن يسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر، يعني لا يذهب لا يخرج أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها أيضا النفساء. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، لو أن المرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت أو ثم نفست يعني ولدت فيسقط عنها طواف الوداع، يعني هنا استثني الحائض والنفساء. أما إذا جاءها الحيض أو النفاس قبل طواف الإفاضة لا، هنا تبقى يعني حتى تطهر أو تذهب إلى بلدها وترجع مرة أخرى. على كل حال طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وهو على اسمه وداع، تودع يعني تنتهي من أعمال الحج، ويكون آخر عهدك هو الطواف بالبيت. يسأل دائما بعض الحجاج هل يجوز أن أشتري هدايا أو أشتري أكل وشرب؟ نعم لا حرج، واحد طاف وبعدين لو هو طالع في الطريق مر على المحلات اللي سواء عند الحرم أو بعدها بشوي ورغب أنه يشتري هدايا أو يشتري أكل وشرب لا حرج، هو الممنوع أنك تبقى في مكة، هذا هو الخطأ، لأنك لو بقيت يعني وأطلت الإقامة تطوف الوداع مرة ثانية، أو تبيت مثلا في مكة فتطوف الوداع مرة ثانية. ومثله أيضا لو أنهم ركبوا الحافلة وتاهوا في الطريق وتأخروا ساعات كثيرة فالحمد لله أبدا لا يلزمون بطواف الوداع، لأنهم في حكم من خرج، لأنهم في حكم من خرج وتوجه إلى بلده. إذن هذه واجبات الحج يجب على المسلم أن يهتم بها، أن يرعاها الحاج وأن يقوم بها، ومن ترك واحدا منها فعليه دم، فعليه دم كما قرأنا في أثر ابن عباس رضي الله عنه. ومع ذلك لا يجوز التساهل ولا التلاعب بها، هذه الدم دم جبران، يعني يجبر ما حصل من النقص، لكن أن يتعمد الإنسان هذا الشيء وليس هناك ضرورة ولا حاجة هذا يعتبر الحقيقة من التهاون بأوامر الله، من عدم تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نبدأ الآن في درسنا المعتاد في فتح المجيد. وقف بنا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما انتهى المؤلف من باب الخوف من الشرك عقد بابا بعنوان باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني لما أنعم الله عليك بهذا الدين وحققت التوحيد وحذرت وابتعدت عن الشرك يجب عليك أن تدعو غيرك، تدعوهم إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله، وهذا هو أول ما يدعى الناس. ومن الخطأ الآن الذي يسلكه بعضهم أنه يبدأ يتكلم في أمور الأخلاق أو في أمور قصص، أو هذا كلام باطل. أول ما يدعى الناس إليه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى لا إله إلا الله، هذا هو الواجب كما سنقرأ. الشيخ رحمه الله ذكر هنا آية يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذكر في حديث معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وحديث علي رضي الله عنه في فتح خيبر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره كما سنقرأه إن شاء الله. يقول الشارح باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى. نعم هذا واجب، إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. والبشرية الآن أيها الإخوة والأخوات في أمس الحاجة إلى دعوتهم إلى توحيد الله، بيان حقيقة الإسلام، شريعته الغراء، ونفي ما ألصق بالإسلام جورا وظلما وبهتانا، مثلا أنه يتبنى الإرهاب، أو أنه يهضم حقوق الإنسان، أو أنه لا يهتم بحقوق المرأة وغير ذلك. كل هذا كلام باطل، بل الإسلام يدعو إلى توحيد الله ومخلصا له الدين، ويحذر من الشرك، وأعطى كل ذي حق حق الإنسان على وجه العموم، الأبوين، الزوج، الزوجة، المرأة، الطفل، حتى الحيوان، حتى النباتات، كل هذه لها حقوق مرتبة في الإسلام. كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا من دعا إلى الله، قيل هي الدعوة على وجه العموم، وقيل إنها في المؤذنين، وقيل غير ذلك. المهم قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، يعني أجاب وأسلم وآمن، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته. إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ويعني هنا ذكر في الحاشية نقل عن الحافظ بن كثير عن الحسن البصري قال: أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه، لأن من أحب كل ما أحبه الله، وكل من أحب الله وكره كل ما كرهه، ومن كرهه وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله، يعني أنه أن الناس يؤمنون ويدعوهم إلى الإيمان، وهذا ولا شك يفرح به كل مسلم. ثم قال المؤلف قال رحمه الله: قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا يعني وقفان يذكرهما أهل الوقف في هذه الآية. الوقف الأول أن تقرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة تقف ثم تقول أنا ومن اتبعني وسبحان الله إلى آخر الآية. الوقف الثاني أن يكون الوقف على ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تقف ثم تقرأ وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن كل وقف له دلالاته وله معاني كما سنقرأ. قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك وبيقيني وعلم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله. يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل، اللي هو يعني ابن القيم في شرح منازل إياك نعبد، قال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة. نعم، فالبصيرة هذه أيها الإخوة والأخوات منزلة عالية في منازل العلم، البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر، يعني الذي يرى إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة على سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. يعني هذا أحد الأقوال المقصود، يعني أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. يعني قولان مناسبا، يعني أنا وأتباعي على بصيرة وعلى حق وعلى هدى، أو أن يكون المعنى أنا وأتباعي ندعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، يعني مجرد انتساب فقط. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله، هذا فيها الإخلاص. وإذا علم الله جل وعلا من العبد الإخلاص وفقه وأعانه. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسب، هذا من فضائله. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبه لله تعالى، يعني التوحيد ثناء على الله عز وجل، والشرك مسبه وقبح، نسأل الله العافية. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، نعم، كون يبتعد عنهم. وما أنا من المشركين، عندما تدعو تؤمن وتدعو إلى الله أنت تبتعد عن المشركين. وقال العلامة ابن قيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني دائما نحن نقرأ هذه الآية في سورة النحل ونريد أن نعرف يعني ما مراتب الدعوة. يعني الله جل وعلا هنا أمرنا بثلاثة: بالحكمة، هذا رقم واحد، رقم اثنين الموعظة الحسنة، رقم ثلاثة وجادلهم بالتي هي أحسن. متى تكون هذه؟ هذا كلام الآن نفيس ابن القيم رحمه الله يقول: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدان. نعم، هذا والله حمد عارف ويحب الحق وكذا، لكن يحتاج حكمة، أسلوب طيب في التعامل معه. قال: وإما، هذه الحالة الثانية، أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، يعني رجل صحيح ومنحرف وهو في ضد الحق مع الباطل، لكنه لو عرف الحق سيستفيد وسينيب ويقبل. قال: فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، هذا يحتاج إلى الموعظة وهي الحالة الثانية. قال: وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني المقصود الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه ثلاث مراتب في الدعوة إلى الله عز وجل: إما بالحكمة لمن يعني طلب الحق وأحبه ولكن لم يوفق له، وإما الموعظة وذلك في حق من كان ضد الحق ولكن لو عرفه سيقبل عليه، فهذا يوعظ بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل أيضا بالتي هي أحسن، لأن الجدال لا خير فيه، لكن إذا كان بالتي هي أحسن أفاد. كما قال: إن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما جاء في هذا الباب، في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن لا إله إلا الله، نكملها غدا إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن في باب نواقض الوضوء، نبدأ الآن بابا جديدا بعد أن انتهينا بالأمس من باب المس على الخفين، اليوم نبدأ في باب نواقض الوضوء من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. النواقض باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والمراد مفسداته التي توجب إعادة الوضوء مرة أخرى، التي توجب إعادة الوضوء مرة أخرى، ويعني هي تسمى نواقض وتسمى مفسدات وتسمى مبطلات، لها ثلاثة أسماء: نواقض ومفسدات ومبطلات. نحن سنستنبط هذه النواقض من خلال هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم، الحديث صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه يؤخر العشاء، يعني يحرص على التأخير، وبعض الأحيان قد لا يؤخر، لكن الغالب أنه كان يؤخر العشاء. والصحابة يعني مجهدون، فيهم من هو صاحب زرع، ومنهم من قدم من سفر، ومن يعني كل إنسان له جهد، فكانت تخفق رؤوسهم، تخفق يعني تسقط كذا. فقال: إنهم يصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على أن المعتبر من النوم هو ما كان مستغرقا، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء. إذن الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق ولو قليلا، المبصر لا يحس بمن حوله، فإذا استغرق في النوم وانقطعت الأحاسيس فهنا يعد ناقض الوضوء. أما لو كان نعاس وخفقان رأس حتى ولو سمع له غطيط، جاء في بعض الروايات أن لهم غطيط، بعض الأحيان الإنسان وهو ناعس يغط، له صوت هواء شديد أيضا، هذا إذا كان نعاسا فإنه لا ينقض الوضوء. ثم إن أهل العلم أيضا قالوا إن النوم ليس حدثا، النوم أيها الإخوة والأخوات ليس حدثا، وإنما هو مظنة الحدث، وإنما هو إيش؟ مظنة الحدث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نامت العينان استطلق الوكاء. الإنسان إذا نام تستطلق الأشياء عنده، سواء يتكلم كلام ما يدري، أو يخرج شيء من الدبر وهو لا يدري، يعني إلى غير ذلك. ولذلك رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ. فعلى كل حال العبرة أيها الإخوة هي بالنوم المستغرق، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء، كما هنا قال: حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقد تقدم من حديث صفوان بن عسال قال: لكن من غائط وبول ونوم. والمراد بالنوم يعني النوم المستغرق كما بيناه هناك. والحقيقة أن يعني كون النوم ناقض من نواقض الوضوء هذه مسألة خلافية عند العلماء، قد بسط القول فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأفاد منه الشوكاني رحمه الله، ويعني جماعة من العلم تبسطوا. ولا يخفى على شريف علمكم أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام لا ينتقض وضوءه، كان إذا نام صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه. هنا في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن إلى جملة من نواقض الوضوء ومفسداته، قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا أحد نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، أي من القبل أو الدبر كالبول والغائط والمذي والودي والريح وما يخرج من المرأة من فرجها في وقت الطهارة، كل ما يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء. وقد وأشار لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في باب مسح الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. وسيأتينا حديث الرجل الذي في بطنه قراقر، يعني صوت، أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الشيخ وهذه يعني من المسائل الجميلة، قال ولا فرق بين أن يخرج الخارج من السبيلين والإنسان في منامه أو في يقظته، فإنه على كل حال يكون ناقضا للوضوء. أما في اليقظة هذا واضح، وأما في النوم نعم، لو نام استغرق في النوم فهنا انتقض وضوءه. حتى لو يقول الشيخ لو فرضنا أن عنده رجلا يسمع ويشم وقال لهذا النائم إني لم أسمع صوتا ولم أجد ريحا، ولكن النائم قد تعمق في النوم، فإن نومه يفسد وضوءه وينتقض الوضوء. فالعبرة هو بالنوم، لا مسألة واحد يجلس يقول أنا ما شميت أنا ما سمعت صوت، لا. وحديث صفوان بن عسل واضح، قال ولكن من غائط وبول ونوم. قال أما النوم الذي لا يستغرق فيه فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو قاعدا أو مستندا أو قائما، على كل حال ما دام الإنسان يعرف من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض وضوءه. فعلى كل حال هذا يدل على أن النوم المراد به الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، هو النوم المستغرق. عاد مسألة الدم وما الدم سيأتينا إن شاء الله تعالى. الشيخ هنا ذكر قاعدة مهمة، قال واعلم أن الأصل أن الرجل إذا توضأ وضوءا على الوجه الشرعي فإن وضوءه باق ولا ينتقض إلا بدليل شرعي. ووجه هذه القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. أما كل إنسان يقول هذا انتقض انتقض، لا، لابد من الدليل. وعلى هذا فأي إنسان يقول لك مثلا هذا ينقض الوضوء فقل له أين الدليل؟ إذا قال لك مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء فقل له أين الدليل؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذا قال لك القي ينقض الوضوء فقل له أين الدليل؟ نعم الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. إذا قال لك الدم الخارج من البدن ينقض الوضوء، يعني ما عدا السبيلين، إذا خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، فقل له أين الدليل؟ يعني إذا خرج من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء. فكل شيء يقال لك إنه ينقض الوضوء فقل لمن قاله أين الدليل. هذه حقيقة ربط الناس بالدليل أمر مطلوب، والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض، أستحاض يعني المراد به الدم الذي يخرج في غير أوانه من فرج المرأة، الذي يخرج في أوانه هذا هو الحيض، معروف وله رائحة ولون يعرف، ولكن هي يستمر معها بعد ذلك. قالت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، ودم الحيض ليس بعرق وإنما هو دم طبيعة وجبلة. قال إنما ذلك عرق، ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. نعم هذا حكم الحيض، تتم تدع الصلاة كذلك الصيام، تجلس أيام حيضها لا تصوم ولا تصلي، ثم إذا انتهت تغتسل وتصلي، ثم إذا انتهت يعني إذا طهرت تغتسل وتصلي. إن استمر معها الدم فإنها تتوضأ لكل صلاة لأنها مستحاضة، تستنجي تنظف نفسها وتتوضأ لكل صلاة. وحكمها حكم أصحاب الأحداث الدائمة، مثل من به سلس البول، من دائما يخرج من دبره هواء، هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة، إذا دخل الوقت يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة ما دام أن هذا مستمر معه، ما دام أن هذا مستمر معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اغسلي عنك الدم يعني دم الحيض، إذا انتهى اغسليه ثم يعني اغتسلي وصلي، يعني نضم إلى هذا الحديث. قال وللبخاري وللبخاري توض ثم توضئ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لأنها عنده شاذة، لأنها عنده شاذة. وهذه الرواية يعني قد ردها ضعفها جماعة، قال مسلم وفي حديث حماد حرف تركنا، وضعفها أيضا أبو داود والنسائي، وذكر أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة. على كل حال يعني هذا هو الحكم، نحن نقول يعني قول العلماء على وجه الاستحباب، وبعضهم يرى أنه على وجه الوجوب، أنه يتوضأ لكل صلاة، أنه يتوضأ لكل صلاة ما دام أن هذا مستمر، ما كل ما دخل الوقت يتوضأ لكل صلاة. هنا في كلام الشيخ ابن تيمين رحمه الله يقول قولها استحاض يعني تصيبني حيضة شديدة طويلة المدى فلا أطهر. وبين عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج دم عرق، ودم الحيض ليس دم عرق بل هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم بإذن الله. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، يعني إذا جاء وقتها، ثم إذا أدبرت وانتهى وقتها تغتسل وتصلي وتطهر وتطهر ما أصابها من الدم، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. ثم ذكر الشيخ مثلا قال إذا كانت هذه المرأة ترى الدم مدة 20 يوما في الشهر أو كل الشهر ولها عادة سابقة مثلا 7 أيام 6 أيام، فإننا نقول لها اجلسي عادتك السابقة فقط، ثم اغتسلي وصلي حتى وإن كان الدم يجري، فلتغتسل وتصلي. نعم هذا حكم من ابتليت بالاستحاضة. قال الشيخ ومثل من به سلس البول لا يمسك البول، هذا أيضا حكم وحكم المستحاضة في أنه يتوضأ كلما دخل وقت الصلاة، وإذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة فليصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى ولو خرج منه. بعضهم يقول طيب يخرج مني، يضع الإنسان على فرجه يعني قماش أو حفاظة أو غير ذلك حتى لا يتسخ. قال وكذلك من به سلس الريح وهي الغازات التي تخرج من الدبر، قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المذي، والمذي كما قال أهل العلم سائل لزج رقيق يخرج عند الشهوة والمداعبة وهو نجس كالبول، المذي نجس كالبول. ولا يخفى على شريف علمكم أن زوجته هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لأن المداعبة هذه مع من؟ هي مع ابنته فاطمة وهي زوجة علي رضي الله عنه. قال فأمرت المقداد وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، يعني لأنه نجس خرج كما يخرج البول من الذكر فيتوضأ منه. وفي الحديث الآخر قال يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه ويتوضأ. ف يعني قال الشيخ هنا ابن تيمين قال إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين من المذي أن غسلهما ولا سيما بالماء البارد يقلص العروق والأعصاب ويقلل خروج المذي وربما يقطعه، ففيه فائدة طبية مع الفائدة الشرعية والحمد لله. نقرأ جملة من فوائد هذا الحديث، يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا ينبغي للإنسان أن يصارح أصهاره يعني أهل زوجته بشيء يتعلق بالشهوة والفرج، فإن هذا قد يكون خارما للمروءة. نعم هذا كلام جميل صحيح، أن الإنسان يعني أنت عند أهل زوجك عند والدها عند أخيها عند أبناء عمه، يعني الواحد ما يتكلم في أمور الجنس وأمور المداعبة وعلى الفراش، لأنك من الذي معك، من التي معك هي ابنتهم. فيعني كما قال الشيخ إن هذا يكون خارما للمروءة للأخلاق، والإسلام يأمرك بالمعالي وبالأخلاق الحسنة وعدم السفاسف. قال الفائدة الثانية أن الإنسان إذا كان يستحي أن يسأل فإنه يجب عليه أن يوكل من يسأل عنه فيما يحتاج إلى معرفته، لأن علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء من أن يوكل من يسأل وهو المقداد بن الأسود. وأما أن يترك السؤال إذا كان يستحي في أمر يلزمه معرفته فإن هذا لا يجوز. ولذلك قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. الذي يستحي هذا ما يسأل، يستحي، والمتكبر يمنعه كبره أن يسأل العلماء، هذا خطأ وهذا خطأ. بل يجب عليك أن تسأل مباشرة، أو ترسل من يسأل عنك، أو تكتبه في ورقة ولا أحد يدري من الكاتب في وسط العالم. فهذا هو الواجب. ثلاثة: جواز التوكيل في العلم. هذه فائدة نفيسة، يعني يجوز أن توكل إنسان وتقول له: اذهب إلى حلقة فلان وأتني بما يقول من العلم. أو أن توكل إنسانا يسأل لك عن مسألة دينية ونحو ذلك. الفائدة الرابعة وهذه الحقيقة مهمة جدا، قال أن المذي يتعلق به ثلاثة أحكام. واحد: أولا وجوب غسل الذكر والأنثيين، وهذا واجب، حتى الذي لم يصيبه شيء من المذي فإنه يجب غسله. لو قال: والله أنا ما أصاب الخصيتين شيء من المذي، نحن نقول: لا، اغسله، اغسل ذكرك وأنثيك، يعني خصيتيك. ثانيا: وجوب الوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، نعم عليه الوضوء، قال يتوضأ. ثالثا: أن ما أصابه المذي من ثياب وبدن فإنه ينضح بالماء، فلا يجب غسله كما يغسل البول، ولكن يصب عليه الماء حتى يعمه جميعا، ولا حاجة إلى فركه ولا إلى عصره. لكن لو غسله الماء متيسر وقال: بدل ما أصب الماء عليه أنا أغسله، غسل، أقول لا حرج عليك بذلك. المهم لماذا أنه يصب بس فقط الماء؟ قال: السبب ذلك أن نجاسة المذي خفيفة، لأنه ماء يخرج بسبب الشهوة، لكنه ليس هو المني الذي يخلق منه الإنسان، فصار وسطا بين البول والمني، لأن المني طاهر والبول نجس يجب غسله، والمذي نجس لكن نجاسته خفيفة يجب نضحه. وكما قلت لو أنه غسله لا حرج عليه. قال الشيخ رحمه الله يختم الكلام هنا، قال: ووضع المؤلف هذا الحديث باب نواقض الوضوء إشارة إلى أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان مذيا أو بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو عصارات من قنوات الذكر وغير ذلك، فكله ناقض للوضوء. فكل ما خرج من السبيلين، يعني مخرج البول مخرج الغائط، أيا كان قليلا أو كثيرا، فإنه ناقض للوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ منه. عاد الشيخ ذكر عاد أنه لو إنسان شك وكذا، قال أن الشك لا يضر حتى يتيقن، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس في درس قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.